إن من مرض القلوب باتفاق أهل العلم قضية الشهوة التي لا يستطيع الإنسان كبح جماحها. والإنسان العاقل يعلم من أين يؤتى، كل أحد غالب أحواله أنه يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في نفسه، فمواطن الضعف لا يجعلها تكثر عليه، فإن كانت مواطن الضعف تأتي من خلوتك فكن أكثر أحوالك في غير خلوة، وإن كانت مواطن الضعف في وقت سفرك فكن في أكثر أحوالك في غير سفر، وإن كانت مواطن الضعف في مكان معين إذا ارتدته تغلب يغلبك داء الشهوة فاجتنب ذلك الأمر وانحى بنفسك عنه. كل ذلك تصنعه وأنت مستعينا بالله. من يوفق فيحجم ومن يخذل فيترك، هذا مرده إلى سلامة النية، إلى القلب، والله أعلم بما في قلوبكم. منذ أن خرجت على ما عزمت إلا أن تكون لك عند الله صنيعة سابقة فيحول الله بفضلها من أن تصل إلى محارمه، وهذه منازل يؤتيها الله جل وعلا بعض عباده. مثلا يعني قد يكون فتى له أم أقعدها المرض فسخره الله لها، هو قد لا يكون ممن يشهد الصلاة كثيرا في الجماعة، ومع ذلك رزقه الله أنه مسخر لوالده أو لوالدته، وهذه كلما خرج عنها ابنها وخلت بنفسها دعت ربها له. ثم يأتي قرناء أصحاب خلطاء، وقد مل الفتى من حياته، قوة في بدنه وفراغ في وقته، فيأتيه من يأتيه فيزدرف به إلى مكان شهوة، فيجري الله من أقداره ما يحول بين هذا العبد وبين أن يعصيه عبده استجابة لدعاء تلك الوالدة. والله ولو أن يطفأ النور قبل أن يدخل البيت يقع هذا بقدر الله، ويظن الناس أنها قضية تتعلق بكهرباء فنية، وهي دعوة رفعت فاستجاب الله فحفظ الله عبده هذا، لأن هذا العبد حفظ الله في والدته، حفظ الله في والدته. احفظ الله في أوامره ونواهيه يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومقصود كل هذه الدروس أن تعلم أنه لا حافظ، أنه لا حافظ إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله.